قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله تعالى بأصول الإيمان، حيث يذكر فيه ما يتعلق بالإيمان بالله وبالقدر وبالملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأحسن الاستهلال والبدء رحمه الله بأن بدأ بباب معرفة الله عز وجل والإيمان به، لأن الإيمان بالله هو الأصل، وما بعده من أصول الإيمان مبني عليه. بما يعرف ربنا، بما عرفنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يليق بالله فيتصف به، ما الذي لا يليق به عز وجل ولا ينبغي أن يتصف به. مردنا في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا الله تعالى أنه متصف بوصف من الأوصاف فهو على أكمل ما يكون وعلى أعظم ما يكون من الكمال. وإذا تنزه الله سبحانه وتعالى عن أمر من الأمور فما ذاك إلا لأنه لا ينبغي له عز وجل، كما في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فنعرف ربنا بما بين في كتابه وبما بين المرسل من عند الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فبذلك نعرف ربنا بما عرفنا سبحانه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الباب عددا كثيرا من النصوص الدالة على تعرف العبد على ربه من خلال هذه النصوص. حديث الأول حديث قدسي، أي أن الله تعالى قاله سبحانه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في الحديث القدسي أنه بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل، على خلاف الشائع أن لفظه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى، كما حقق هذا شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأمثالهم ممن دققوا في المسألة. المسألة أن ألفاظ الأحاديث القدسية فيها ما لا يمكن أن يقوله إلا الله، مثل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا لا يقوله إلا الله، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء، وإنما ينقل هذا الكلام مما جاءه به جبريل عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، والحديث القدسي كلام الله بلفظه ومعناه. ولهذا يقول تعالى مثلا: أعددت بعبادي الصالحين، ما يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي، هذا كلام الله عز وجل، فالصحيح هو هذا. يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله تعالى غني عن العالمين كلهم، ولا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا وأفرد به وحده تعالى. فإذا جعل العمل لله ولغيره فإن الله تعالى يترك هذا العمل ويرده على صاحبه. ولهذا قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا عمل لله تعالى عملا وقصد بهذا العمل مع الله غير الله فإن الله يرد العمل كله على صاحبه، لأن الله تعالى غني عن العامل وعن عمله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، فيرد العمل على صاحبه ويتركه ولا يثيبه، بل يكون العمل هذا وبالا على صاحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. في الحديث هذا نفي النوم عن الله، وهذا معلوم معروف من كتاب الله: لا تأخذه سنة ولا نوم، والله يستحيل أن ينام، لأن النوم منافي لقيومية الله تعالى. كل ما في الكون من حركة وتسكينة وذهاب وإياب، حتى أنفاسنا هذه، وحتى ما تطرف به أعيننا، وحتى كل أمر نحن فيه بحاجة إلى الله عز وجل، فكيف ينام الله عن خلقه؟ هو الذي يصرف السماوات والأرض، فالله تعالى لا ينام. ثم قال: ولا ينبغي له أن ينام. وهذا فيه فائدة كبيرة لطالب العلم، أن المنفية من الصفات عن الله لا يؤخذ من الناس، وإنما يؤخذ من النصوص. فالنص الأول: إن الله لا ينام، وهذا واضح، لكن قال: ولا ينبغي، به علمنا أن الذي لا يليق بالله تبينه النصوص. فنفى الله عن نفسه النوم والتعب والسنة وهي النعاس الخفيف والظلم، ونفى عن نفسه الغفلة، وما الله بغافل. فالأمور التي تنفى عن الله تؤخذ من النصوص، كما أن فالشيء المنفي عن الله تعالى يؤخذ من النصوص، كما أن المثبت لله يثبت من النصوص. فكما أن نقول إن الله تعالى يسمع ويبصر ويعلم لأن النصوص دلت على ذلك، نقول: من أراد أن ينفي عن الله تعالى شيئا فليأتي به من النصوص، لأن معرفة العبد بأن هذا لا ينبغي لله لا يمكن أن يكون مستقلا، وإنما من خلال النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام. عندنا شيئان: الشيء الأول نفي النوم، والثاني بيان أن هذا النوم لا ينبغي. وهكذا الصفات المنفية التي لا تنبغي لله نأخذها من النصوص لا من أهواء الناس. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور سبحانه وتعالى. لو كشفه، أي هذا الحجاب وهو النور، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره سبحانه لا يعزب عنه شيء من خلقه. فلهذا لما أراد موسى أن يرى الله قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فعلم موسى أنه يستحيل أن يثبت أمام نور الله عز وجل، لأن الجبل اندك والجبل أعظم من موسى. وإنما يرى المؤمنون ربهم في الجنة، لأن الدار الآخرة ينشئهم الله تعالى فيها نشأة أخرى، فيرون الله تعالى وهو أعظم لذة في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن أن يرى الله في الدنيا بتاتا، ولا يتحمل المخلوق أن يرى الله. أما في الدار الآخرة فالله ينشئ الخلق نشأة أخرى، فيكون لأهل الجنة ذاك النعيم العظيم، فيتحملون أن يروا الله تعالى بأبصارهم، نسأل الله الكريم فضله، وهو أعظم لذائذ أهل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. أما في الدنيا فيستحيل أن يرى أحد رب العالمين تعالى. الحديث الثاني فيه إثبات اليمين لله عز وجل، وأن الله تعالى تثبت له اليد، اليدان، كما قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه اليد نثبتها لله على ما يليق بالله، لا تشبه يد المخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا يده ليست كيد المخلوق، وجهه ليس كوجه المخلوق، سمعه ليس كسمع المخلوق، لأن عندنا قاعدة أن الله ليس كمثله شيء. ولهذا هذه الآية فيها ليس كمثله شيء بعد ذلك أثبت وهو السميع البصير. وهكذا استواؤه ونزوله إلى السماء الدنيا، وكل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ومجيئه في القيامة لفصل القضاء، كل هذا يثبت لله تعالى ولا يشبه بأوصاف وأفعال المخلوقين، وإنما يثبت لله على ما يليق بالله عز وجل. وأخبر أن يد الله تعالى ملأة لا تغيضها النفقة، نفقة لا تنقص النفقة، لأن رب العالمين أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وملكه سبحانه لا يفنى ولا يبيد. فلهذا يده سحاء تصب صبا نسأل الله الكريم فضله الليل والنهار. ولهذا على العبد أن يتعرض للكريم المنان بأن يصلح دينه ودنياه وأخراه وذريته وقلبه وأمته، لأن عطاء الله واسع، فيده تعالى سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض على كثرة ما أنفق سبحانه وبحمده، فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه، والقص بيده الأخرى يرفع ويخفض، الله تعالى هو الذي يرفع أقواما ويخفض آخرين. رأى صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، تنطح واحدة منهما الأخرى، فقال لأبي ذر سؤالا أبو ذر معلوم أنه لا يعرفه: يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ ما الأمر الذي تنتطح عليه هاتان الشاتان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري حتى بتفاصيل هذه الأمور التي بين البهائم، وسيحكم بينهما. هذا في القيامة، فإذا كان هذا في البهائم فكيف بالبشر، مع أن البهائم عجماء، لكن ما يقع بينها سيقضي الله تعالى فيه في القيامة، فكيف بالبشر وما يقع بينهم من مظالم. في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: قرأ قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. فليبين أن السمع على حقيقته وأن البصر على حقيقته، جعل إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه عليه الصلاة والسلام، تحقيقا للصفة، أي أن لله عينا ولله تعالى البصر سبحانه وتعالى حقا كما قال: سميعا بصيرا. ثم جاء المصنف ببعض الأحاديث الدالة على علم الله عز وجل الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، فقال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. الغيب الذي استأثر الله تعالى به منه كثير جدا لا يعلم به أحد بتاتا. من الغيب أمور لا يمكن أن يحيط بها أحد إلا الله تعالى، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال: مفاتيح الغيب خمس، وهي التي قال الله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما مفاتيح الغيب هذه؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. نحن نصبح على الغد لا ندري ما الذي سنكون عليه، وما الذي سنكسب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يدري البشر على أي شيء يحيطون. ولهذا الإنسان يعوذ بالله من فجاءة نقمته، لأن النقمة نعوذ بالله قد تفجأ الناس من غدهم وهم لا يشعرون. وهكذا التحويل من البأساء والضراء إلى النعماء قد يفجأ الناس وهم لا يشعرون. ولهذا يسأل المسلم ربه تعالى العفو والعافية، وأن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، والموت راحة له من كل شر. كثير من الناس أصبحوا على حال هو أسوأ حال. قال تعالى في قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أشرقت عليهم الشمس فصاح بهم الملك، ثم قلبت عليهم عياذا بالله بلدهم، ثم دخلوا في عذاب الله تعالى إلى ساعتك هذه وإلى القيامة ثم إلى النار وبئس المصير. أصبحوا تلك الصبيحة على هذا. وهكذا ذكر الله عز وجل أخذه لقوم آخرين مصبحين في الصباح، فلا يدري العبد ما الذي يصبح عليه. ولهذا طول العمر لا يدعى به مستقلا، وإنما يسأل العبد ربه أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، لأنه لا يدري ما الذي يكون له من طول العمر. يسأل الله تعالى أن تكون الحياة زيادة له في كل خير، والموت راحة له من كل شر. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. الذي في الأرحام على سبيل القطع واليقين: ذكر، أنثى، شقي، سعيد، يعيش أو لا يعيش، هذا لا يمكن أن يحيط به إلا الله. وأما الاكتشاف من خلال الأشعة فهذا ليس من الاطلاع على الغيب، بل هذا نوع تصوير. وكيف يعرفون أنه ذكر أو أنثى؟ بوسيلة يسيرة جدا، وهي أن يسلطوا الأشعة على موضع الفرج، فإن كان ذكرا تبين أنه ذكر، وإن كانت أنثى تبين أنه أنثى. وفي بعض الأحيان يعييهم هذا ويتعبون، يجلسون مددا ثم يقول المرأة: راجعي لاحقا ما استطعنا. لما؟ لأن هذا الجنين قد ضم ما بين فخذه، يحاولون أن يصوروا فلا يستطيعون. هذه حيلة الإنسان، فالإنسان لم يطلع على ما في الغيب، يقول: هذه المرأة فيها ذكر، يستحيل. لكن كونه يصور كأنه شق البطن واطلع عليه، ومع ذلك في بعض الأحيان يعجزون ويمكثون نحو الساعة، يحاولون أن يقلبوا المرأة، يحاولون أن يتحرك، فيكون بإذن الله، وهذه من آيات الله، يكون الجنين قد أطبق فخذه فلا يدرون، لأنه لما أطبق فخذين اختفى فرجه. فهذه حيلة الإنسان. ولهذا في أحيان غير قليلة يتوقعون أنه أنثى فيكون ذكرا، ويتوقعون أنه ذكر فتكون أنثى، لأن علمهم ليس مقطوعا به، وإنما هو على سبيل التصوير. لما في الجنين لما في الرحم، فإن أراد الله تعالى أن يطلع عليه بهذه الصورة كأنما بقروا بطنه، كأنما بقر بطن المرأة. ومع ذلك كما قلنا قد يعجزون عن أن يصلوا إليه، ويطلب من المرأة أن تراجع مراجعة أخرى، لأن الجنين هذا المسكين الذي في الجنين يقول عجزنا تعبنا خذنا ساعة، هذا الصغير مطبق في خيره، لأن هذه حيلة الإنسان لا يستطيع أن يطلع على الغيب، وإنما تكون وسائل مثل هذه مثل التصوير ونحوها. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان ما يدري أين يموت، هو من بلد من البلدان لا يدري هل يموت في بلده أو في بلد آخر. ومن عجيب ولطيف قدر الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. يقول الإنسان أنا سآخذ عمرة، لأن الله تعالى كتب أن يموت في مكة وهو من أهل الرياض مثلا، أو يأتي إنسان ويأخذ عقد عمل ويتعب فيه، وربما استدان وتعب حتى حصل له العقد وسافر سفرة إلى بلد ليعمل، لأن الله كتب أن يموت في هذا البلد. فلا يدري الإنسان بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ثم ذكر أن الله تعالى من صفاته الفرح، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. الحديث فيه إثبات الفرح، وأن فرح الله تعالى على ما يليق به، وليس فرح الله كفرح المخلوق، أنت تفرح لأني وأنت محتاجان إلى ما نفرح، أما الله تعالى ففرحه ليس فرح محتاج. ولهذا يفرح الرب بتوبة عبده، مع أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة المطيع ولا بمعصية العاصي، لكن الله يحب التوبة، وهذا في التحريض للعاصي على التوبة، لأنه إذا تاب فرح الله تعالى بتوبته. وذكر أن فرحة الله تعالى بتوبة العبد أشد من فرحة عبد كان في برية وكان معه هذه الناقة عليها متاعه وعليها طعامه، فإن فلتت منه وبقي في البرية هكذا، فذهب لينام تحت شجرة فيموت تحتها، فبينه هو كذلك وإذا الله تعالى قد ساق له ناقته هذه ووقفت عليه دون أن يتعنى في جلبها، فقال من شدة الفرحة يريد أن يشكر الله هذا المسكين الضعيف: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي من فرحته، فأخطأ زل لسانه. ولهذا لو قال الإنسان قولا من الكفر خطأ فإنه لا يؤاخذ. لو أن إنسان قال نعوذ بالله من الجنة ونسأله النار لا يقال الويل لك أنت، لا، لأن هذه الأمور يعلم الله ضعف العباد فيها، فالإنسان قد يقول اللهم أني أسألك الجنة فتزل منه الكلمة فيقول أسألك النار، فلا يضره، ما يقول أن دعوت على نفسي أخشى أن الدعوة قبلت، الله أرحم من ذلك سبحانه وتعالى. فزلت اللسان كما قال تعالى في بيان ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم، قالوا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الزلة هذه فإن الرب تعالى يعفو عنها. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان إثبات اليد لله على ما يليق به: إن الله يبسط يده، في إثبات اليد وفيه إثبات أن الله يبسطها، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهذا من فضله ومنته. أخطأت في الليل الله تعالى يفتح لك التوبة دائما، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلا يقال انتظر حتى يأتيك الحج أو انتظر حتى يأتي رمضان، لا، توب مباشرة والله تعالى يقبل التوبة. ذكر قصة المرأة التي كانت في سبيها وازن، فلما وجدت صبيا لها ألزقته ببطنها وألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها من فضله ومنته، أن الله تعالى أرحم بك من أمك الشفيقة. ولهذا يدعوك سبحانه وتعالى إلى التوبة والأوبة، ويعطيك الآيات والدلائل، ويصيبك بمصائب لتراجع، ويطيل في عمرك لعلك أن تتوب، وتسمع خطبة وتسمع موعظة وتسمع كلمة، ويتهيأ لك أمور علك أن تتوب، ويحلم عنك ويراك وأنت تعصي فلا يخسف بك أرضا ولا يسقط عليك نجما، ويرحمك ويحلم عليك سبحانه وتعالى حتى تتوب، لأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك، حتى إذا أصر الإنسان إصرار الهالكين أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقال: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فهو في كتاب فهو عنده فوق العرش، في إثبات العرش وأن الله تعالى في العلو: إن رحمتي غلبت غضبي، وهو أن رحمة الله تعالى أعظم وتسبق غضبه، هذا من فضله. ثم ذكر أن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا، فإذا كان في القيامة كملها بهذه الرحمة، وهذا من عظيم وجليل فضله سبحانه. ثم أخبر تعالى، أخبر صلى الله عليه وسلم عن عدل الله تعالى العظيم، أن الكافر إذا عمل حسنة مثل ما لو أطعم جائعا أو كسى عاريا أو أشفق على يتيم وأعطاه مالا، هذا يعد عملا صالحا، فحتى وهو كافر فإن الله لا يضيع هذا العمل. لكن أين يجازيه؟ يجازيه في الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فمن فضل الله تعالى يعطى الأمرين، يدخر الله له حسناته في الآخرة ويعطيه رزقا في الدنيا على طاعته. أما الكافر إذا ورد القيامة فإنه يكون قد أطعم بما أحسن في الدنيا طعمته، ولا يجد في القيامة أي عمل له، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الحديث بعده أن الله تعالى يرضى، وهذا فيه إثبات أن الله يوصف بالرضا. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى الله عز وجل رضا، مع أن الأكلة نعمته والشربة نعمته وأوصلها إليك وهيأها لك، فإذا حمدت الله رضي عليك، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وجليل منته. في الحديث بعده قال أطت السماء، الأطيط هو صوت الأقتاب التي تكون على البعير، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، الملائكة لا يحيط بعددهم إلا الله، قد ملأوا السماوات. ثم قال والله لو تعلمون ما أعلم، يعني علم الله، علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه أعظم من علمه بغيره، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علمنا الأمر على حقيقته وما أمامنا من الأهوال والأمور العظام الصعاب لقل ضحكنا وكثر بكاؤنا وأقبلنا على معاتبة أنفسنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا رجل عنده صلاح وخير وآخر عنده معصية وتمادي في المعاصي، فهذا الرجل الذي عنده صلاح لما رأى كثرة إقدام هذا على المعصية قال والله لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة، هذا تدخل في أمر يتعلق بالله عز وجل، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان، تدخل هذا العبد الضعيف المسكين في أمر يتعلق بالله عز وجل مغفرة ورحمة وعقوبة ونحوه، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فأحبط عمل المطيع الذي كأنه اغتر بعمله، وذاك العاصي قد غفر الله تعالى له، فلهذا لا يتدخل في موازين جبار السماوات والأرض. إذا مات إنسان على معصية ما نقول من أهل النار وهو مسلم، نقول نخاف عليه ونسأل الله له العفو، لكن يقال في النار نقول عياذا بالله، ما نقول في النار لكننا نخاف عليه لأن المعاصي ضارة. وإذا مات إنسان من أهل الصلاح والعلم والخير والديانة نقول في الجنة؟ لا والله ما نقول في الجنة، لكن نقول نرجو له الجنة، ما نجزم على الله، إلا من ثبت بالنصوص أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين وأمثالهم من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وهكذا أهل النار من علمنا يقينا أنه من أهل النار كأبي لهب كما بين الله ذلك في كتابه، وكأبي جهل وصناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر وعلمنا أنهم من أهل النار، أما من سواهم فنقول أمرهم إلى الله عز وجل، ولا نجزم أن فلانا هذا من أهل النار إلا إذا دلت النصوص على أنه من أهل النار. في الحديث بعده لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، من شدة بطش الله وغضبه وشديد أخذه، لو يعلم المؤمن ما عند الله من شدة هذه العقوبة ما طمع بالرحمة، وفي المقابل لو يعلم الكافر ما عند الله تعالى من الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت السماء وسعت كل شيء لو يعلم ما قنط من جنته أحد. فالله عظيم الرحمة ولكنه أيضا عظيم العقوبة، ولهذا قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. في الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، هذا يوجب الخوف من النار والحرص على أسباب دخول الجنة، فإن الإنسان قد يدخل الجنة بكلمة يقولها وقد يدخل النار بكلمة يقولها، وهذا يوجب الحذر وكثرة الإقبال على محاسبة النفس، والإنسان يحرص على ضبط لسانه، فإن الإنسان مثل صاحب الكلمة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فأحبط الله عمله وعاقبه، فيحرص الإنسان على أسباب دخول الجنة. الجنة لها أسباب بعد فضل الله ورحمته، ومنها الأعمال والكف عن السيئات والتوبة إلى الله، والنار لها أسباب ومنها ترك الصلوات ومجانبة الواجبات وعدم أدائها والإقبال على المحرمات، فهذه طرق توصل إلى النار، يحرص المسلم على أن يجتنب الطريق الموصل إلى النار ويحرص على أن يسلك طريق الجنة. أخبر صلى الله عليه وسلم بامرأة بغي وهي الزانية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر يريد ماء، فهذه رحمت هذا الكلب فنزعت مقها فسقت هذا الكلب من الماء، فغفر الله لها مع أنها بغي، امرأة أخرى دخلت النار في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الموجود في أرض الله تعالى، فأدخلها الله النار. يقول الزهري لما روى الحديثين لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، يعني حتى يحذر الإنسان، فقد يغفر الله تعالى للعبد على ذنوب عنده، وقد يتسبب إيذاء حتى البهيمة في دخول النار. إذن إذا المسلم ماذا قد يفعل؟ إذا كانت المرأة هذه دخلت النار بسبب هرة، فما بالك بأن يؤذي المسلمين من جيرانه وإخوانه، من باب أولى عليه أن يحذر ويخاف. ثم ذكر حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فيه إثبات صفة العجب لله تعالى. وهؤلاء القوم الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل كانوا كفارا فأسروا فجيء بهم في السلاسل، فلما أسروا واقتربوا من الإسلام هداهم الله فأسلموا، فكان سبب إسلامهم أنهم أسروا، ولو أنهم لم يؤسروا لكانوا في كفرهم، فيعجب الله من ذلك أنهم أسروا فكان أسرهم سبب دخولهم الجنة. ثم في الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى. الله عز وجل يقول العباد أشياء كثيرة لا تليق، تقول النصارى اليهود الملاحدة الكفار الفجار الروافض يقولون كلاما عظيما عن رب العالمين، ومع ذلك يصبر تعالى صبرا كما يليق بجلاله وعظمته. يقول صلى الله عليه وسلم يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نلاحظ قد عافى الله أجسامهم وأمدهم بالأكل والشرب، حتى النفس أنت في حاجة يا ابن آدم إلى النفس، يعطيهم الله تعالى ويحلم عليهم مع أنهم على هذا الحال من السوء. وفي الحديث إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، فيه إثبات محبة المحبة لله، وأن الله إذا أحب أحدا من عباده نادى، ففيه إثبات النداء لله تعالى، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم الحديث بعده فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم تعالى رؤية حقيقية في الجنة، وهي أعظم لذات أهل الجنة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما هما هاتان الصلاتان؟ صلاة العصر وصلاة الفجر، فدل على أن صلاة العصر وصلاة الفجر والحفاظ عليهما من أسباب رؤية الله تعالى في الجنة. ثم في الحديث إن الله تعالى قال من عادى لي وليا، من هو الولي؟ ولي الله بينه الله في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو ولي الله عز وجل، فآمن واتق الله تكون من أوليائه عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته أي أعلمته بالحرب، فإن الله تعالى يتولى حربه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أعظم ما يحبه الله أن تتقرب بالفرائض مثل الصلوات الخمس، هذه أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى فرضها لأنها محبوبة عنده تعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مثل قيام الليل، مثل صلاة الضحى، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يتقرب العبد إلى الله مع أنها ليست واجبة نوافل، فإذا استمر يتقرب أحبه الله تعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله تعالى يوفقه في سمعه وبصره وفي يده ورجله وفي أموره، أن يوفق توفيقا لذلك. قال ولئن سألني لأعطينه، إذا دعا وسأل الله أعطاه، ولئن استعاذني تعوذ بالله لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، أي أن الله عز وجل يعلم أن هذا المؤمن من طبع الإنسان أنه ما يحب الموت وهو لا بد له من الموت، ولهذا لأن الله تعالى قد أحب هذا العبد يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا تضرب له الأمثال ولا ترد عليه الإرادات، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في آخر الليل، ولهذا يا أخوة انتبهوا في آخر الليل، إياكم أن تكونوا في آخر الليل من أهل العبث والضحك والنظر إلى ما حرم الله، وإن كان هذا واجبا في جميع الأوقات الكف عما حرم الله، لكن حين ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. احرص على أن يكون لك نصيب من هذا الوقت ولو ربع ساعة، إياك أن تنام، وليس معنى ذلك أنك تأثم، لا ما تأثم، لكن والله إنها فرصة، ولو علم الناس أن الملك ولله عز وجل المثل الأعلى سيكون في موضع من المواضع، وكل من يقدم له طلبا فإنه سيحققه، والله لا تجد الناس بالألاف وبالملايين. والملك عبد من عباد الله مثلك، لن يصلك شيء منه إلا إذا سخره الله لك، فأنت وهو جميعا عبيد لله عز وجل، ملك الملوك سبحانه وتعالى. احرص على هذا الوقت العظيم، ثلث الليل الآخر، ليكن منك منه ولو ربع ساعة، لا تكن من العطالين الباطلين أهل النوم. احرص على أن تدعو الله لنفسك، لذريتك، لأمتك، أناس فيهم أمراض، أناس عليهم ديون، أناس عليهم هموم وينامون، قوموا لله عز وجل واسألوه عز وجل، يقول من يسألني فأعطيه، فابذل السبب. وليحرص المسلم على الليل، الليل شأنه عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، مجرد الحديث المباح، وينام من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينام بعد العشاء. فإذا لم يكن منا حديث صالح وحسن وعلم، فلا يكن منا حديث باطل ونظر إلى ما حرم الله من صور النساء في الشاشات واستماع الأغاني، لنتقي الله تعالى في أنفسنا بعد العشاء وفي سائر الأوقات. لكن بعد العشاء له مقام آخر وشأن أعظم، لأن بعد العشاء يتعبد المؤمن بصلاة الليل إلى الفجر، كل هذا وقت، وتصلي الساعة التاسعة هذا من قيام الليل، العاشرة من قيام الليل، إلى أن يخرج الفجر. فعلى العبد أن يستغل هذه الساعة العظيمة، ويحرص على أن يدعو ربه، ويرفع إلى رب العالمين شكايته، وأن يستغني بربه عن سائر خلقه، ويرفع إليه تعالى حاجاته. الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذا نوع من الجنات، نسأل الله الكريم فضله، أن كلها من ذهب، الأواني وما فيها، وجنتان من فضة وهما دون الجنتين الأخريين، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا فيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. جعلنا الله وإياكم ووالدين وذرارين منهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.